الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باطل الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. النقطة الأولى انتهى حديثنا عنها وكان محصلها، أريد أطبق العبارة في هذا اليوم، أريد أن أطبق العبارة، وكان محصلها النقطة الأولى محصلها هكذا: تعريف موضوع تحديد موضوع كل علم، ما فقط علم الأصول، لا لا، موضوع كل علم بصورة عامة حددنا وحدده قد تكرر كما قلنا بتحديدين. التحديد الأول هو أن يقال بأن موضوع في العلم هو ذلك الأمر الذي يبحث في العلم عن عوارضه. لكن الذات في ذلك غريبة، والعوارض الذاتية يعني بالمعنى هو خاص فيها، أي بكلمة واحدة أشار ماذا إلى كلام تعرضنا له بالأمس من الصلاة. أي بلا واسطة الأرض، فكل عرض يعرض بلا واسطة الأرض نسميه عرض ذاتي. هذا التحديد الأول. والتحديد الثاني أن يقال بأن موضوع العلم هو ذلك الأمر الكلي الذي يتحد مع موضوعات نتائجه اتحادا خارجيا، لا اتحادا مفهوميا. المفهوم مفهوم غاية، لكن الخارج أصل الاستحاضة. يعني توضحنا زي ما قلنا مثل السنجو في علم النحو، سنجو نقول الفاعل مرفوع المفعول به، منصوب المضاف إليه، مجرور وهكذا. إذن موضوعات المساعدة المسائل فلا موضوعات ماذا؟ موضوع المسألة الأولى الثانية المفعول به، موضوع المسألة الثالثة المضاف إليه. الجامع الأمر كل ما يجمع بين من الأمور الثلاثة بين الفاعل وبين المقدم وبين المضاف إليه، أي شيء منهم يمكن أن تنتبه هي ذلك الأمر الكلي المتحد مع موضوعات المفاعل. فذلك الأمر الكلي يسمونه كما ذكرنا نحن لا راح نقول الكلمة هي لأنها متحدة مع موضوعات المفاعل مثال النحو، لكن الصفات شنو؟ عارف في عالم الخارج ما الفاعل يمكن المفعول به يمكن، ما في خارج عندنا كلمة وعندنا فاعل، ما خارج الفاعل يمكن كل فاعل خارج الفعل، لكن في عالم المفعول مغايرة الطبيعي مع أفراده، مغايرة الفني مع مصاريفه. مثل الإنسان يعني يزوجه بين الإنسان وغير وعام بشأكل في عالم صارح بشأكل استحارة في عالم صارح، لا أن الإنسان على فطر وغير لا شعوة، لكن في عالم مقلوم يكون الإنسان غير مقلوم ماذا زيت مناهم ثلاثة ألفين هو فعل ومسعود وغير ذلك. في عالم صارح يوجد استحارة، لكن في عالم مقلوم يوجد مغاية. هذا دلنا الآن، ثم رينا أيضا بأن المسلم ساء نظره ووجه نظره إذا لا يحدث التحديد الثاني دون التحديد الأول، لأن هذا لون التحديد الثاني قال موضوع كل علم وهو الذي يفتح العوارض الذاتية. من قوله التحديد أيضا العوارض الذاتية، هذا تحديد العوارض الذاتية. موضوع كل علم موضوع مسلم، موضوع كل علم وهو ما يفتح العوارض الذاتية، موضوع كل علم هذا تحديد الأول. تحديد موضوع كل علم يفتقد مع منظوراتهم لأن هذا ينسب ولا مستعرف الخبر بقى مستعد مع موضوعات مساعد مثل هذا. الأول إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث عن أوارده الذاتية والذاتية تنع يومياك للبطل أي بلا واسطة العروض وأنا اتوضح لكم الواسطة الخريب والسؤال إلى آخر موضوع العلم هو نفس موضوعات مساعده عينان وما يتحد معها لأن كلمة طبية طبيعية ها والفاعل والمفعول أفراد مقاعدين فالمغاير بينها مغاير في الحالة المفهومة كمغاير الفكري ويريد في الإنسان وهي ذات عام كما أجهنا لكن بصير شعور هذا كله النقطة الأولى الكلام التعليم النقطة الثانية ومثل مساعد يمكن أن يكون بموضوع فيدون مساعد للموضوع عرفنا حتى كنا تحديدا نستغرب نعرف المساعد المساعد يا أسران مجموعة من القضايا يجمعهم جانب واحد وهو أن لها الدخل والمسؤولية فالغرض الذي من أجله جنبنا أغرافنا أما نقول أنه من نحن بمجموعة من القضايا تجد الفاعل مفروض المفروض بها هاي تبني من الفاعل ليه؟ ليه تبني من الفاعل؟ يعني مجموعة من القضايا يجمع غير جانب واحد شنو مجال عن يجمع هذا الفاعل؟ أن كل واحدة أنها مسؤولية فينا فالغرض الذي من أجله جنبنا من نحن أي غرض من أجل دون حل منه؟ ليش أن المقدور دون لأجل أن يفار من الإسلام عن الخطر من السلام فالغرض الإمام لا يحل منه قول الكلام قول الكلام عن الخطأ هذا هو غرض من حل منه كل مسألة من هذه المسائل لها مسؤولية فيها في هذا الغرض لها مسؤولية عن شنو؟ يعني دول الفاعل المنقوص ماذا يتوصل عليه؟ قالوا مش مسؤول هذا يتوصل عليه يعني لما نقول له الفاعل المنقوص انا بعد ثاني راح يقام بالمسؤول بعد اقول ذهب زيد اقول ذهب زيد هذا منين؟ قول الكلام مين ختم؟ بسبب قول النقاط الفاعل مرفوع فقولهم الفاعل مرفوع أثر لي هذا الغرض أثر في حصول هذا الغرض له قول الكلام في الخطا فهذه القضيه وقضيه المفعول المنصوب وقضيه المفاعل في التعقل وقضيه المفعول مرفوع لما المفاعل كلها يجمعها رجعنا الى واحد النظام ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها قول الكلام أن فهذا الغرض الواحد يحصل فيها بهذه الأمور وهذه الأمور تحصل هذا الغرض الواحد تنسميه في نائب مساء الظلم نحو مساء العلم إنه فالمساء عبارة عن مجموعة من القضايا تشترط في أي شيء جانب واحد وهو أن لها مسؤولية فيها في تحصيل ذلك الغرض الذي من أجله ضرب مضارع فعلين أرجو ومن خلال هذا الحديث ومن خلال هذا الكلام الصعب أنما يمكن أن يتداخل حمار والنار في بعض معلوم قولنا على الامر ظاهر في الوجود تحصل من الاستنباط يقع في طريقه نعم يتحصل على الامر الغرض فتقول هذا من المسألة لكن نفس الوقت يكون تغيير لان النووي في شغله معرفه ان الالفاظ علما موضوعه معرفه ان النذر بعد ظاهر فيها رغم الموضوع لا يعرف ما هو معنى ذلك ظاهر فيها ومعلوم هذا الغرض يعني معرفه معاني الظواهر الالفاظ هذا غرض اللي هو غرض النووي يحصل به يحصل ايضا بهذه الصفه الامر واحد الذي اذا ما دام يترتب عليها غرض علم النفع فتصير وما دام يترتب على غرض القصور في نفس الوقت تصير اذا على هذا اتفق انه كل ينفذ أن يتداخل علمان يتداخل المحل يتداخل فينا في بعض المساعدة في كل مسألة يمكن أن يتداخل في أي مسألة في أي مسألة في تلك المساعدة التي يتصل عليها من غرب ذلك الحين ومن غرب هذا الحين فيتدخل المساعدة ذلك الحين ومن يتداخل ذلك الحين أرمين عرفنا هذا الطرح هذول من الطرح هذا سبق من تقديم المثال يعني في مثال جاء حدثة بما المثال جاء من قبرات الثلاثة جاء وغلنا لأنها تعطل والغرض المثال من أجل دينه أجل محدد من المثال الثلاثة يعني كل قضية تقلنا الغرض غرض المحل غرض عند النحو سميها ماذا؟ نحن كل قضية تقلنا الغرض ما يقول من غرض غرض الثلاثة يسميها قصول يعني هو عنده هاي المثال مجموعة من القضايا فتركت شرعه جمعها شبراها ما هو الذي جمعها اشتراكها في الداخل جهه القضيه والتاثير هي تاثير الداخل جمعها اشتراكها في الداخل في الغرض الذي لاجله دون هذا العلم فلذا هو لاجل ان المساله عباره عن تقويه لانهم يقويه في غرض في تاثير غرض العلم مما لا يتبقى أنه يمكن سنة لذا قد يتداخل بعض العلوم بداخل في بعض المساعدين لكن لا بعام مثل أن أرضاه سنوذي هذا الحد المساعد اللغة وهم قد يتمنى له لهم والمساعد أي أسر لأنه يمكن أن يتبقى سنة فلذا قد تداخل بعض العلوم في بعض المساعد مما كان له دخل في مهمة الله يرجع لنا نحن نختلف عن حدوث داخل بعض الكلام في بعض المسائل يرجع لنا بعض المسائل يرجع لنا بعض المسائل يعني أي بعض من المسائل تتداخل بعض الكلام في بعض المسائل لكن ما بعض من المسائل يعني البعض اللي ماذا ذلك البعض من المسائل الذي ما لها إلا تأثير في كل البعضين الأصل غرض طلع علم مما ثانية في ذلك البعض الذي له دخل إلى مسألية علمية إلى تأثير ذلك الإيمان فيما إلى مهمات المهمة في الغرضين هو الغرض ومعنى الغرض في مهمين يعني في الغرضين لأجل كل من الغرضين دون العلم على هدى فيصير هذا الفعل من المسائل أن في ترتب على جملة من القضايا يعني شو تسمى هذا الهدف الباطل على أمك أنا غير الثاني هم عارفين ليش رسل لكن هي كانت انتكاثهما يعني انتكاث هذين قال هذين فإذا عند التراثين أو راح يسترح علمان في مجموع مسائلهما فإنه قال يعيش الوعدة الأول مضافا إلى بعد ذلك البعيد بل ممكن ممكن حقيقة أقول ممكن لا ممكن بحقب الحاضر بل من تحت الامتناع روح مضافا بل امتناعه بل امتناعه ها أقص على بعد أقص على بل امتناعه لا يساعد يصح لا يساعد يصح لذلك تدوين علمين لذلك أحسن ذلك يعني لأجل ترتب من الغرضين لأجل ترتب من الغرضين على هذا البعض الراقي ليس تدوين علمين وتسميتهما باسمين بل يعني تدوين علم واحد يبحث فيه دارا عن كل الغرباء شخص معجل يبحث عن كل الغرباء يبحث عن كل الغرباء أي طبعا نريد يبحث عن كل الغرباء يبحث عن واحد يهار وعزاء والأخرى لأحدهم وهذا بسيلة التباع في التباع كان من الأحيار في بعض المسائل ليس الكل فما تحضر أن يدوين فما تحضر أن يدوين أيهاي فإننا لا يحصل تدوين هلوان الفضل إذا استرسل فالغلمان في جميع المسائل أما على سرطة في بعض المسائل فلا أعزل مدوين أي من الراجل وهذا بطلاة التداخل في بعض المسائل فإن حسن تدوين هلوان معنى مشتركين الآخر رحمه الله مستمسوك من صدق بالكتار ونشوف كان الزائد هو لا يحصل فالثاني فإن حصل تدوين علمين لأجل كان مشتركين في مسألة أو أجناب إن دوينه لأجل مهمه بعد أن يريد الغرغان عند الله تنبيه علمين حصل تدوين هذين العلمين بعد أن يريد الغرغان وإن شاءت العلمان فينا في بعض المسائل حصل تدوين هذين العلمين مما لا يخفى نقص النقطة الثانية النقطة الثالثة نجمع الأمر الثالث احنا قسمناها الآن نقع هاي النقطة الثالثة وقع كلام فيما بيننا في أن العلوم دون تمايزها يعني هذا العلم لما الرياضيون ينفاد عن ذلك العلم غير ذلك اشتكت يصير غير هل يوجد الغيرية اسمه لما في التمايز والتفاعل أي شيء بعض مدار المدار على الموضوع يعني شرط ما موضوع بعض لا موضوع ذاته هنا لازم يكون قادم بعض مدار المدار عليهم على محمول ايش وقت ما محمول بعض غير محمول ذاته هنا موضوع هذا الحلم غير ذاته الاخر الاخر من الواقعين كده فالصحيح عن الجولة أن تلك الممتاز عن العلم الآخر بسبب الآخر فإذا الغرض من هذا العلم غير الغرض من ذات العلم لكن أن يعني غرض ماذا؟ قول السلام عن الخطر أي مرجع قول السلسة أي هذا الغرض غير ذات الله فرح يصير هذا العلم غير ذات الله ليه؟ لأن الغرض من هذا العلم غير الغرض مبارك المبارك لنا على السماء والزينة على السماء والزينة وليس المبارك لنا على السماء والزينة وعاطي وإلا إذا كان المبارك على السماء والزينة فالموضوعات فلا يجبه أن تلك من العلم مثل باب الفاعل باب الفاعل مثل باب الفاعل يكون فيه غير باب فرع علم فباب يقرأ العلم ثاني ليش؟ لأن هذا الموضوع يطرق هذا باب أن الموضوع هذا الفاعل بل كل العلم يكون في العلم على هدو لأن العلم مسألة تقول ماذا؟ الفاعل لا الفاعل مرفوع مسألة ثانية مسألة تقول فالمفعول به ماذا مثلا منطق فليس الجمالي كفايه في الموضوع حقه ينزل ان يقول كلام انه يسمي علم في المفعول به فليس ماذا على كفايه الموضوع والا كل بعض الكل يصير بعض العلم على احده وايضا ليس ماذا على كفايه المحمول بنفس المحمول لانه اذا كان ماذا على كفايه المحمول فلا يجوز ان يصير غير المحمول يكون في شيء عند راح المحمول مثل الفاعل مرفوع الفاعل يجب تأخيره عن فعل فهو المفعول المحمول في المسألة الأولى غير المحمول فإذا كان المجار على التغاير في الموضوع أو على التغاير في المحمول يلزم من ذلك أن تلقى هل تلقى هل تلقى هل تلقى إذا كان الصحيح المجار في السماء وزعلانة على الأسرار الشيخ رحمه الله يقول هذا اتبق النية من كلام يعني اتبق من كلام ما اعتبرت اسمعني كل الدين يعني اتبق من كلام ما اعتبرت ما اعتبرت أن المدار في تمام في العلوم الاختلاف الأغراض الخمسة في تمام من الاختلاف يعني المدار كله مجموعة من القضايا الترسيم في غرض في أن يتصل عليها غرض يعني كيف اسمه غرض يترتب على المسائل هل فرصه هل المسائل كلمه هل تبنى علمه يجب ان يحب مسائل اخرى يتذكر عليها غرض اخر يسمونه ماذا قال ما تقصدنا اذا كان المدار في المسائل هذا عن مجموع القضاء يصير في غرفه فنحن نحن نحب ان يحب مجموع المسائل انا غرفه واحده هاي تقصد فاذا عندي مسائل اخرى يتذكر عليها غرض ثاني هاي تقصد ثاني واذا عندي مسائل اخرى يتذكر عليها غرض ثاني هاي راح تقصد من احد الحديث هذا فهذا بالطرق المنى من ماذا وقد انقدح الحسين أدى إلى التجميل لا الموضوعات ولا نقص الموضوعات ولا حتى لا الموضوعات المحمولة قد أعلان بأب الدليل على الأغراض نحن باختلاف الأغراض لا باختلاف الموضوعات باختلاف المحمولات فإن نحن المدار على اختلاف الموضوعات باختلاف المحمولات لكون كان كل باب بل كل مسألة من كل علم في سيئة الدار أو من ثلاثة علم على حدث ما هو واعظ من كان له أدنى فأني إذن فلا يكون الاختلاف فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعبد حتى لا نتعبد مثل الأشاعر المنصوص مثل الأشاعر المنصوص اختصف الموضوع في المحمول ومن أجل كل الفروض العلم معه مثل أحد العلم فما لا يكون وحدتهما سببا إذا فلا أنه طب الموضوع يتحد أو طب المحمول يتحد اتحاد الموضوع أو اتحاد المحمول موجب ويجب أن ينحبه ماذا؟ من مساعد موضوعه واحد إذا كان المتبع له مرضى فكل موضوع واحد مثل الأمر على كل شيء هذا يترتب عليه درجة اليقين وهذا يترتب عليه درجة أصول موضوع واحد معمول واحد إيه لكن مع ذلك الحجة كان يسأل محمول فما لا يكون وحدة الموضوع يأتي محمول سببا لأن يكون من الواحد يعني من علم واحد فدير ارجع من اول وقد انتبه من انتبه من انتبه قلت من قوله من قوله في النقطة الثانية ان المسائل عبارة عن مجموعة من جمل المتغايرة بمعنى اشتراكها في الجفت الغرب الذي من هذا اتفق هذا الشيء كما بينت من خلال الشرع. ثم انه ربما الى اخر هذه النقطه الرابعه لاخر تقسيم الناس. هذه هي النقطه الرابعه وهي ان يقال انه ما هو موضوع علم اصول موضوع علم الاصول اي شيء هو والحجون. بعض من تبدو قال الموضوع هو الادله الاربعه كلها هذا هو الاصول وبالتالي ان شاء الله لازم نبين لحاله المسلمين حذر الجنه. لكن من يوم اقول تقول احنا نشرح من كلام احنا نشرح من كلام خلينا نشرح من كلام الكلام ده يمكن ان يزيد عنه ان الاصول ما هو الموضوع يمكن الاشاره اليه بلفظ معين. ما أن يكون الموضوع بالأدلة أربعة؟ لا، فإنه لا يدخل في موضوعية الموضوع الأصل هو الأصل من الناس ما هو مسلمين من المسلم الموضوعية الموضوع فهو مضغط عنا بالأصل لكن لا يمكن نفسه من الأصل يمكن أن يصير أصل لكن يشير له بإشارة ربنا يصير في هذا الصلاة غير ذلك الأصل. يعني إذا تعرفت عن موضوع المصور أظن خيرانة تكون الكل أن يفتح مع موضوعه مثلا الشيء يقول في هذا أي معنى إجمالي ولا تشير إليه بلفظ معين بها الحقيقة الموضوع عبارة عن الأدلة الأربعة كما قال ذلك بعض من فإن ذلك يرد عليه إشكال في المصور المتعب فإن شاء الله تعالى فالمقصود على أنه ليس من المهم أن يكون للموضوع قسم أو نفر أو عنوان مشاهد للكلمة إلى ذلك الموضوع بل يمكن أن لا يكون هناك عنوان فإن الموضوعية لا تتصل لا تأتي من الله من الحكم من النفر بل بعد ما كان موضوع فيه بالكتب من جيب النفر من جيب الحمام من علامة في كلمة ما هو فأي أصول من جيب النفر ما هو الموضوع في الشيء بل حسه مع الحمام أيضا سألت على الله بل يمكن ان يكون الاشاره اجمالا هي الاشاره اجمالا بغير ذلك الفني هل يفتح النعم موضوعات مفاعله ومن القابل تحديده تحديد الموضوع بالادله الاربعه فلا سيصح ذلك غدا ان شاء الله تعالى. ثم انه هل المتراوح ربما لا يكون لموضوع العلم شنو موضوع العلم وهل يكون المتحد مع موضوعات مثال كما علمنا عنه ربما لا يكون لموضوع العلم عنوان خاص واسمه مخصوص لكن حتى كله ويصح ان يكون بكل انت في هذا في كل معين من هذا الشيء هذا هو طريقه المعين هذا طريقه المعين لا يمكن ان يصح مع كما استعداد اليه فيصح ان يعبر عنه بكل ما يدل عليه بما دل عليه لا يقول هو يصح بما دل عليه لا يقول هو يصح بما دل عليه لا يقول هو يصح بما دل عليه لا يمكن شيء لك الخاص لك الخاص معين كما رأى الله أن يحدد فيه الموضوع في الأدلة أربعة أربعة كما يحدد لا يمكن شيء لك الخاص بداعة عدم بداعة عدم تحمل ذلك في موضوعيته أصلا عدم شنو عدم داخل ذلك يعني ماذا تكون خاص العنوان الخاص ما أنا بسمت من ذلك فإنه غبي لا تكتب من العنوان الخاص حتى من ذلك إلى ما أتعنوان خاص لما أقول موضوع لا هذا خاص ان تقدر انه ينشئ ذلك الاشاره الاجماليه يريد ان يكون المتحد معنا في عقل فاعله وقد انتطع بذلك انه اقترح ان موضوع علم الاصول ما هو الكل المنطق الشيء الاشاره الاجماليه بعد ذلك المعلم هو الكل ينطبق على موضوعات مفاعله متكتفه لا خصوص من مجسدات الادله اربعه كما ياتي بس ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.